والله قد سمعنا بمن يقال له عالم، لكن ما تربى هذه التربية ولا تأدب بهذا الأدب ولا تخلق بهذا الخلق، ألا هو الستر، يفضح مسلما قد تاب من ذنبه ومضت المدة الطويلة على توبته وحسنت توبته وحسن إسلامه وحسنت استقامته، وإذا به يفضح يفضح هذا العبد، يفضحه في مسجد من مساجد الله وفي محاضرة من المحاضرات تنتشر في العالم كله في العالم كله لا إله إلا الله. أين أنت يا من تدعي أنك عالم أو أنك داعية؟ أين أنت من هذه الأخلاق؟ وأين أنت من هذه الآداب؟ وأين أنت من هذه الأوامر والنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله الآمرة بالستر؟